محمد منير وأمانة يا بحر. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر في عيونك أمانة. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر في عيونك أمانة. أمانة يا مو بص خشب المراكب، أمانة يا مو طبطب على اللي راكب، أمانة يا هوا تكتب على الشراع اللوقة أكيد عيونك أمانة. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر عيونك أمانة. أمانة يا سماء حسبي على الأحباب، احميهم يا سماء دول في البحور غرق. أمانة يا هوا تكتب على الشراع اللوقة أكيد من بعد الوداع. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر في عيونك أمانة. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر في عيونك أمانة. أمانة يا طير وصلهم بالسلامة، أمانة يا بحر رجعهم بالسلام، أمانة يا هوا تكتب على الشراع اللوقة أكيد. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر في عيونك أمانة. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر في عيونك أمانة. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر في عيونك أمانة. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر عيونك أمانة. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر عيونك أمانة. أمانة يا بحر استلم الأمانة، أحبابنا يا بحر عيونك أمانة. أمانة يا مو بص خشب المراكب، أمانة يا مو طبطب على اللي راكب، أمانة يا هواء